الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة الذاريات، ومع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أيها الإخوة، عودة إلى معرض الكون. الكون معرض أسماء الله الحسنى، فإذا أردت أن تعرف الله فالكون أمامك بسماواته وأرضه، بمخلوقاته، بنباتاته، بخلق الإنسان. الله جل جلاله في هذه الآية يلفت نظرنا إلى الكون والسماء. بنيناها بأيد، كلمة بأيد أي بقوة، بقوة. الله جل جلاله يتجلى باسم القوي فتكون الجبال الشامخات، ويتجلى باسم الجميل فتكون الزهرة الفواحة. وفي كل خلق من مخلوقاته اسم يتجلى أكثر ما يتجلى فيه. فالسماوات بمجراتها، بكازاراتها، بمذنباتها، بكواكبها، بنجومها، بمسافاتها الواسعة، يعني أقرب رقم الكون ينطوي على قريب من مليون مليون مجرة التي عرفت حتى الآن، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سئل أحد كبار العلماء الذين جاءوا بنظرية النسبية، وهي من أعظم النظريات في الفيزياء في هذا العصر. هذا العالم يعد أعلم علماء عصره في الفيزياء، وقد اكتشف نظرية نسبية التي تؤكد أن هناك بعدا رابعا وهو بعد الزمن. الأشياء المادية رباعية الأبعاد، طول وعرض وارتفاع وزمن. هذا العالم يقول لما سئل عن العلم، قال: طفل صغير دخل إلى مكتبة كل جدرانها كتب حتى السقف، وقف برهة ونظر إلى الكتب وخرج، فماذا أخذ من هذه العلوم؟ هذا هو العلم الحديث كله. هذا أعلم علماء الفيزياء الذي جاء بأعظم نظرية وهي النسبية، لما سئل عن العلم الحديث، يعني عما وصل إنسان إليه من العلم، قال: طفل دخل إلى مكتبة عامرة بالكتب، وقف في بهوها وتأمل في الكتب قليلا وخرج، فماذا أخذ من هذه الكتب ومن هذه العلوم؟ لا شيء. عالم آخر يقول: لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة، لازلنا على الشط. وهذا معنى قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك من علامة العالم التواضع، ومن علامة الجاهل الكبر. وقد ورد أنه يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جاهل. يعني في اللحظة التي تتوهم فيها أنك عالم لا سمح الله فأنت جاهل. لذلك الإنسان دائما يطأطئ رأسه لخالقه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني أحيانا تقرأ شيء يحير، الغدة الثدية في الحيوانات اللبونة عبارة عن قبة فوق أوعية دموية تختار من الدم المواد الطاهرة النقية التي تناسبها وتصنعه حليبا. التعليق الذي يلفت النظر أنه حتى الآن لا أحد يعلم كيف تعمل هذه الخلية، تأخذ دما فتجعله حليبا. إذا قرأت كتب علمية صحيحة منصفة تجد مثل هذه العبارة كثيرا جدا، لا أحد يعلم حتى الآن كيف يتم ذلك. والآن العلماء انصرفوا لا إلى كنه الأشياء، إلى ظواهرها. فالكهرباء مثلا لا أحد يعلم كنهها، لكن نعلم ظواهرها. فعلامة العالم التواضع، وعلامة الجاهل الكبر. وأخطر إنسان هو نصف العالم، لا هو عالم فيفيد من علمه، ولا هو جاهل فيتعلم. وسيدنا علي كرم الله وجهه يقول: قوام الدين والدنيا أربعة رجال، قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، يعني عالم يطبق علمه وقيمته في تطبيق علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، جاهل لكن جاهل ويعلم أنه جاهل إذن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. ثم يقول هذا الإمام الجليل: فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. أيها الإخوة، المؤمن مهما ازداد علمه يزداد تواضعه. الإمام الشافعي يقول: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. الإمام أحمد بن حنبل وهو سيد علماء عصره جاءه وفد من المشرق، من المغرب العربي، من بلاد الأندلس أو من شمال إفريقيا، ومعه 30 سؤالا، فأجاب عن 17 سؤالا، وأما الأسئلة الباقية لم يجب عنها. فلما قالوا: أنت إمام وأنت أعلم علماء العصر وقد أتيناك من طرف الدنيا، كيف تقول لا أدري؟ فقال بملء فمه: قولوا لهم الإمام أحمد لا يدري، نصف العلم لا أدري. فلا تتحرج، إن لم تكن تعلم لا تتحرج، قل لا أعلم فأنت عالم. أما هذا الذي يعلم كل شيء لا يعلم شيئا، هذا دجل. قل لا أعلم فأنت في نظر الناس عالم. أما إذا قلت أعلم كل شيء وأجبت عن كل شيء فهذه دعوة عريضة. طبعا هذه المقدمة، كلما تأملت في الكون شعرت أن خالقه لا نهاية لكماله، لا نهاية لقدرته، لا نهاية لعلمه، لا نهاية لخبرته. لذلك معرفة الله أصل الدين. حينما نتجه إلى جزئيات الدين قبل أن نتعرف إلى أصل الدين نقع في متاهة كبيرة. لماذا بقي النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما مع أصحابه في مكة المكرمة يتعرفون إلى الله؟ اقرأ السور المكية: والسماء والطارق، والشمس وضحاها، والفجر وليال عشر. يعني لا تجد في القرآن الكريم في قسمه المكي إلا سورا تتحدث عن الكون. فهذه العبادة العظيمة التي هي سبب معرفة الله كيف أهملت، وكيف غطي عنها، وكيف تجاوزناها إلى جزئيات الدين. جزئيات الدين لا يمكن أن تكون ذات معنى إلا بعد أن تعرف أصل الدين. الدين بناء شامخ له أصول وله فروع. لذلك تقرأ القرآن الكريم تعجب، آيات لا تعد ولا تحصى تتحدث عن الكون، هذه ما موقفك منها؟ لماذا أنزلها الله على النبي؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون هذه الآيات موضوعات للتفكر، من أجل أن تتعرف إلى الله من خلالها. هذه السماء التي فوقنا هل فكرنا فيها؟ هل فكرنا في الشمس، في القمر، في هذه الأبراج؟ الله قال والسماء ذات البروج، ذات البروج، والأبراج نمر على كل شهر ببرج، من هذه الأبراج برج العقرب، من بعض نجومه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هل فكرت في قوى التجاذب بين الكواكب والنجوم؟ هل فكرت في المسافات الكونية بين الأرض وأقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية؟ لو أردنا أن نقطعها بمركبة أرضية نحتاج إلى 50 مليون عام. 50 مليون عام بمركبة نسير بالساعة 100 كيلومتر، نحتاج إلى 50 مليون عام لنصل إلى أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، ونجم القطب 4000 سنة ضوئية، والمرأة المسلسلة 1 مليون سنة ضوئية، بعض المجرات 24,000 مليون سنة ضوئية. يعني هذه المجرة التي تبعد عنا 24,000 مليون سنة كانت في مكانها حتى وصل ضوءها إلينا، استغرق الضوء 24,000 مليون سنة حتى وصل لعنا، مع أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. بالثانية الواحدة سرعة الضوء 300 كيلومتر بالثانية، وهذه المجرة تبعد عنا 24,000 مليون سنة. الضوء الذي خرج منها قبل 24,000 مليون سنة الآن وصل إلينا. أين هي الآن؟ لا يعلم إلا الله أين هي الآن. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. دقق في هذا الاعتراض، وإنه لقسم عظيم، مقحم جملة، وإنه لقسم عظيم. جاءت الآية وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، معنى ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. في هذه الشمس هل منا أحد لا يرى الشمس؟ الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، يعني جوف الشمس يتسع 1,300,000 أرض. والأرض انظر إلى دمشق، إلى حلب 360 كيلومتر، سوريا كلها على خارطة معتدلة لا تتسع لكلمة دمشق. سوريا كلها، إذا أردنا أن نطبع على سوريا دمشق العاصمة، حجم بلدنا لا يتسع لكلمة دمشق باللغة الأجنبية. طيب البلاد الشاسعة، آسيا، إفريقيا، أمريكا، أوروبا، أستراليا، القارات الخمس تساوي خمس الأرض وأربعة أخماسها بحر، والأرض كوكب في المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية نقطة في درب التبابنة، مجرة اسمها درب التبابنة على شكل عضلة مغزلية. المجموعة الشمسية بأكملها نقطة على هذا القطر. أرسلوا مركبة قبل بضع سنوات إلى المشتري، أسرع مركبة اخترعها الإنسان 40,000 ميل بالساعة، 40,000. أسرع طائرة 900 كيلومتر، هي النفاثة 900 كيلومتر بالساعة، هي 40,000 ميل، يعني 60,000 كيلومتر. كم وصلت إلى المشتري ضمن المجموعة الشمسية التي هي نقطة في درب التبابنة؟ 6 سنوات. 6 سنوات ذهبت هذه المركبة إلى المشتري وصورت بعض معالمه وعادت. 6 سنوات ذهاب و6 سنوات إياب، 12 سنة هذه التجربة. ولا زلنا في المجموعة الشمسية التي هي نقطة على درب التبادنة، ومجرتنا مجرة متواضعة معتدلة صغيرة من بين مليون مليون مجرة. هذا هو الكون، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وما قدروا الله حق قدره، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فلذلك المشكلة في الدين أن تعرف الله، فإذا عرفته اندفعت إلى تطبيق أمره بشكل عجيب. أما إذا لم تعرفه تفنن عقلك في الاحتيال على الخروج من منهجه. إذا إنسان ما عرف الله عز وجل بتفنن في اختراع الأساليب الملتوية كي لا يطبق أمره. أما إذا عرفه يندفع إلى تطبيق أمره بشكل عجيب. لذلك النبي كان حكيم جدا حينما بدأ مع أصحابه بالتعريف بالله أولا، الآمر قبل الأمر، الآمر قبل الأمر. إذا عرفت الأمر قبل أن تعرف الآمر تحتال في مخالفته، أما إذا عرفت الآمر قبل الأمر تنطلق إلى تطبيق أمره. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. في بالفضاء الخارجي مقابر للمجرات، مقابر سموها الثقوب السوداء، منطقة ضغط مذهلة. لو أن الأرض دخلت إلى هذا الثقب الأسود، الأرض التي نحن عليها لأصبحت بحجم البيضة، بيضة الدجاجة، بوزنها نفسه. كم وزن الأرض؟ أيام قطعة رخام متر مكعب تلاقي شاحنة تكاد لا تسير من وزنها الشديد. طيب هذا الجبل، جبل قاسيون، كم وزنه؟ جبال هيمالايا التي ارتفاعها أعلى جبال في العالم، 12,000 متر ارتفاعها، كم وزنها؟ كم وزن جبال الألب؟ كم وزن جبال طوروس؟ الجبال التي أودعها الله في الأرض كم وزنها؟ كم وزن الأرض كلها؟ طيب كل هذه الكرة لو دخلت في هذا الثقب الأسود لأصبحت بحجم البيضة بالوزن نفسه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إنا لموسعون يعني مسافاتها شاسعة جدا. الإنسان حتى الآن لم يصل إلى حدود الكون، الكون لا نهائي، فكيف بخالق الكون؟ الكون حادث سبقه عدم وينتهي إلى عدم، ومع ذلك لا نهاية له. الإنسان حتى الآن لا يعرف حدود الكون. أنت بهذه العين المجردة ترى نجوم تزيد عن 10,000 نجمة، أما بالمراصد العملاقة في مليون مليون مجرة، بكل مجرة في مليون مليون، يعني تقريبا مليون مليون واحد أمام 12 صفر، وبكل واحدة في مليون مليون أمام 12 صفر ثانيات، يعني واحد أمام 24 صفر. هذا العدد الذي عرفه الإنسان حتى الآن، حتى الآن. فالإنسان لما يتجه، لما يفكر بمعصية خالق الكون يجب أن يفكر قبل أن يعصي ربه، من يعصي؟ من يعصي؟ يعني أنت بقطعة عسكرية بيجيك أمر من 7 شيء، من 8 شيء، من نجمة واحدة مستوى، 3 نجمات مستوى، تاج ونجمة مستوى، سيفين مشكلة، كل ما الرتبة عليت صارت المعصية إلى مضاعفات كبيرة جدا. مو معقول أمام قائد فرقة تقول له لا أفعل، لا تفعل هذا أبدا. هذا هي مثل منتزع من حياتنا. فكيف الذي يعصي خالق الكون؟ كيف الذي يعصي من بيده ملكوت كل شيء؟ كيف من يعصي من إذا قال لشيء كن فيكون؟ من يعني تصور الآن ساو طريق تحت قناة السويس، الرقم فلكي، يعني رقم فلكي حتى ما تنعاد المأساة المرة، طريق تحت القناة، وصلوا مصر بسيناء، كلف يعني ألوف الملايين. طيب سيدنا موسى ضرب البحر بعصاه فإذا هو طريق يابس فوق البحر، كن فيكون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيام يشتد الحر لك المكيف حقه 100,000، 100,000 ليرة مصروفه رقم كبير، تهب نسمات عليلة من خلق ربنا من صنع ربنا تلغي كل المكيفات. أحيانا في الشتاء يأتي يوم دافئ ينعش الناس، فالله عز وجل خالق كل شيء، المؤمن لا يغيب عنه ربه، الله جل جلاله في كل شيء خلقه آية تدل عليه، لكن من هو التعيس الشقي؟ هو الذي غفل عن آيات الله، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الشمس لسان اللهب الذي يخرج من الشمس يقترب من 1,000,000 كيلومتر، 1,000,000 كيلومتر، حرارة الشمس في سطحها 6,000 درجة وفي مركزها 20,000,000 درجة، لو أن الأرض ألقيت فيها لتبخرت في ثانية واحدة، الأرض كلها بصخورها وجبالها وقاراتها وبحارها تبخرت في ثانية واحدة. هذه الشمس التي تتقد منذ 5,000,000,000 سنة، والعلماء طمأنون الحمد لله كمان سوف يستمر اتقادها 5,000,000,000 سنة قادمة. الطاقة من أين؟ من أين الطاقة؟ أنت تشعل مدفأة بعد 5 ساعات الخزان يصبح فارغا، ما في شيء يعطيك حرارة إلا بده طاقة. الشمس تعطي الضياء وتعطي الدفء وتعطي مصدر الطاقة في الأرض الشمس، من أين جاءت بهذه الطاقة؟ من يمدها بهذه الطاقة؟ لو أن الشمس انطفأت لأصبحت الأرض قبرا جليديا ولانتهت الحياة. الأرض إذا انطفأت الشمس تصبح حرارتها 270 تحت الصفر، وهو الصفر المطلق الذي تنعدم فيه حركة الذرة، الذرة تتحرك إلكتروناتها حول نواتها، لو أن الذرة بلغت الصفر المطلق انعدمت حركتها، وإذا انعدمت حركتها زال كل شيء. لذلك قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذه الآية من أدق الآيات، لو أن الشمس لو أن الأرض زالت، ما معنى وقت الزوال؟ يعني وقت الظهيرة، حينما تزول الشمس عن كبد السماء أي حينما تنحرف. الزوال الانحراف معنى الأول. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني الأرض تسير حول الشمس في مسار، لو أن الأرض خرجت من مسارها فابتعدت عن الشمس أصبحت قبرا جليديا، وصلت إلى الصفر المطلق توقفت ذراتها عن الحركة انعدم وجودها. فهناك زوالان، زوال الانحراف وزوال التلاشي. لو أنها زالت لزالت، لو أنها زالت عن مسارها لزالت لانعدمت. لو أن الأرض توقفت عن الحركة، السطح المقابل للشمس حرارته 350 درجة، هل يعاش بهذه الأرض؟ نحن على 45 ما متحمل. يعني إذا كان سمعنا 40 بالشام يقول لك جهنم 40. لو أن الأرض ثبتت لكان وجهها المقابل للشمس حرارته 350 درجة، والوجه الآخر 270 تحت الصفر. طيب لو أن الأرض خرجت عن مسارها وأردنا أن نعيدها إلى مسارها، فرضا فرض علمي، قال نحتاج إلى مليون مليون حبل فولاذي، قطر الحبل 5 أمتار، قوة شد الحبل مليونين طن، يعني الأرض مربوطة بالشمس بمليون مليون ضرب مليونين طن، قوة جذب الشمس إلى الأرض مليونين ضرب مليون مليون طن. كل هذه القوة قال من أجل أن تحرف الأرض 3 مليمتر كل ثانية في مسارها حول الشمس، أن تبقى مع الشمس، أليس المسار مغلق؟ كل ثانية 3 ميلي بشكل مسار إهليلجي حول الشمس. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ذلكم الله رب العالمين. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، يعني لو كان ليل مستمر كيف تكون حياتنا؟ هذا كله بين أيديكم، وحكيته بدروس سابقا وأعيد وأكرر، يعني دوران الأرض آية، ميل محورها آية، كون محورها ليس في مستوى الدوران آية، حجم الأرض آية، حجم الماء عليها آية، هذه المسطحات المائية الواسعة جدا هي التي تجعل الحياة على قسمها اليابس. لو لم تكن هذه المسطحات كما كانت الأمطار، ولا ما كان النبات، ولا ما كان الحيوان، ولا ما كان الإنسان. لذلك الله عز وجل قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني الأهرامات الإنسان يشبه أمامه، هي بناء إذا قيس بجبل صغير ليست في شيء. فمن بنى هذه السماء؟ بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني الله عز وجل بناها واسعة وبناها وهي تتسع. وفي نظرية الآن حديثة جدا أن الكون يتسع يتسع، هذه النظرية الحديثة تتوافق مع هذه الآية. ونحن كما يرى علماء المسلمين لا ينبغي أن نجر الآية إلى الحقيقة العلمية ولا أن نجر الحقيقة إلى الآية، أما إذا كان هناك تطابق عفوي هذا شيء رائع جدا. لا نتكلف، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. على كل حقائق الفلك بين أيدي الناس، كل إنسان أراد أن يعرف عن الكون شيئا آلاف الكتب، آلاف الموسوعات العلمية، آلاف المقالات، شيء يصدق وشيء لا يصدق. أنا من عادتي أن أقول رقم فلكي، يعني واحد يركب مركبة يمشي 50 مليون سنة ليصل لأقرب نجم للأرض، أقرب نجم 4 سنوات ضوئية، فكم نحتاج كي نصل إلى 24,000 مليون سنة ضوئية؟ وإنا لموسعون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم إن هذه الكواكب والمجرات تسير بدقة متناهية، بدليل لا في تقاويم بين أيديكم جميعا، افتح 31 تشرين أول لك شروق 35 دقيقة، معناها حركة الأرض ثابتة من مئات السنين بالدقائق بالدقائق. يقولون شدة القرب حجاب، يعني أنت فكرت إذا فتحت التقويم على 31 تشرين أول ووجدت أن الشمس تشرق في 35 دقيقة، فكرت أن هذه الأرض الكبيرة تتحرك على مستوى معشار الثانية؟ من يستطيع أن يضبط سير قطار إلا بصل إلى حلب الساعة 8 و34 دقيقة بيجي بعد ساعة أيضا. بيجي قبل ساعة. طيب أرض تسير ألوف الملايين من الكيلومترات لا تتأخر ولا ثانية، هل فكرت أنه أعظم ساعة في العالم هي بيج بن تضبط على مسير الكوكب؟ لك السنة متقدمة 4 ثواني بالسنة كلها، طيب على أي معيار تقاس على الكوكب؟ الكوكب لا يزيد ولا ينقص. طيب هذه الدقة المتناهية في الحركة من صنع من؟ طيب شيء آخر، ائتي بكتلتين مغناطيسيتين بحجمين متساويين ضعهما على طاولة، وأتي بكرة معدنية اجعلهما بين الكتلتين بحيث لا تنجذب لا إلى هذه ولا إلى تلك. أعتقد عملية شبه مستحيلة، أنه لو انحرفت 1/1000 ملي جذبت إلى هذه أو إلى هذه. أن تجعل هذه الكرة بين الكرة بين القطعتين شيء مستحيل، لو كان 3 كتل أصعب، صار في 3 قوى، لو 5 لو 10. الآن الكتل متفاوتة، هي بحجم كبير، هي أصغر أصغر، بدها حسابات، بدها كمبيوتر لتعرف أنه هي أكبر، قوة جذبة أشد، هي أصغر. لو أن هذه الكتل في فراغ، كنا على سطح، كتلتين 3 4، بعدين الحجوم مختلفة، الآن بفراغ أعلى وأسفل يمين ويسار حجوم مختلفة، وأن تجعل الكرة تستقر في الوسط شبه مستحيل. الكرات متحركة، كتل مغناطيسية كثيرة جدا متفاوتة في حجومها وفي قوة جذبة ومتحركة وهي في فراغ، والمحصلة استقرار. هذه قوى التجاذب. هذا معنى قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بلا عمد يعني بعمد لا ترونها. ممكن تقيم بناء 20 طابق والطابق الأول ما في ولا دعامة، فارغ كليا، بيقدر إنسان الآن يعمر بناء يبدأ من 5 أمتار فوق الأرض، ما في له أي علاقة بالأرض، و20 طابق لفوق، شيء مو معقول. دعامة هوائية تمشي في داخلها، ممكن بناء 20 طابق اسمنت مسلح ليس له علاقة بالأرض أبدا، يبدأ بعد الأرض ب10 أمتار، تحته نحن نتحرك نمشي في كل جهة. أي قوة هذه؟ هكذا السماء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طيب هذا الهواء بتلاقي هواء، شوف هو بيننا الهواء، لا يحجب الرؤية، ينقل الصوت لطيف. هذا الهواء بيحمل طائرات، بعض الطائرات وزنها 350 طن، 350 طن يحملها الهواء، مدينة ماشية في السماء، من يحملها بحسب الهواء؟ ما هذا الهواء؟ الماء. الماء إذا أراد أن يتوسع أن يتمدد ما في قوة في الأرض تقف في وجهه. وأحدث طريقة لتفتيت الصخور واقتلاع الرخام هو حفر حفر وحقنا بالماء ثم تجميد الماء، عندئذ يقطع الرخام بهذه الطريقة. الماء آية، الهواء آية. هذا الفكر يجب أن يجول في ملكوت الله، لتعرف من هو الذي خلقك، من هو الذي أمرك، من هو الذي نهاك. لما بيقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، بيقول لك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ماذا نفعل لو أن الأرض كلها صخور؟ لفي عنا اللجات صخور، هل يمكن أن نعيش عليها؟ من أين نأكل القمح؟ من جعل هذه التربة المفتتة؟ من خلق الأنهار؟ نهر الأمازون 300,000 متر مكعب بالثانية، 300,000 متر مكعب في الثانية الواحدة. نهر النيل من أطول أنهار العالم، الأمازون من أغزر أنهار العالم. هذه الأنهار من خلقها؟ من فجر ينابيعها؟ يعني أحيانا تلاقي نهر التايمز في لندن كل أمطار بريطانيا لا تكفي لهذا النهر، العلماء يقولون مستودعاته في أوروبا في جبال الألب في أوروبا. يعني تلاقي بقمة جبل نبع ماء، كل أخ درس فيزياء وكيمياء يؤمن يقينيا أن هذا النبع مستودعاته في جبل آخر أعلى منه، وقد سار تحت الوادي إليه. هناك جزر مثل أندونيسيا 4000 جزيرة، ما من جزيرة إلا ولها نبع يتكافأ مع سكانها وحجمها، وهذه الجزر كلها مستودعاتها في اليابسة في آسيا تحت البحر، الأنابيب ممددة. من فجر الأرض ينابيع؟ الله جل جلاله. إذا الإنسان شرب كأس ماء، أكل رغيف خبز، أكل قطعة لحم، هذا الخروف من خلقه؟ من جعله مذلل؟ الله جل جلاله. قال والأرض فرشناها، يعني الله عز وجل كلامه موجز. كيف الفراش يكون وثير مريح؟ يعني الإنسان متى يرتاح؟ عندما ينام. ممكن يكون عمله شاق مجهد، مكان جلوسه في عمله كرسي خشب غير مريح، لكن إذا أراد أن ينام على أي شيء ينام، على فراش وثير مريح. طيب الله عز وجل وصف الأرض كلها بأنها فراش، والأرض فرشناها يعني فيها ماء فيها هواء، الحرارة معتدلة، يعني أنت بتعيش من الصفر للأربعين خمسين ما في أكثر. هلأ موجة تحرك داهمت أمريكا 800 شخص مات فيها، 800 شخص، لو كان للسبعين يقول لك نصف العالم مات. الإنسان تحت رحمة خالقه فرشناها، الهواء هواء مجدد دائما، النبات يأخذ غاز الفحم ويطرح الأكسجين، أنت بالعكس، لو كان النبات مع الإنسان بعد حين يكسر غاز الفحم في الأرض وانتهى تنتهي الحياة. أما هذه الغابات العملاقة تأخذ غاز الفحم تعطيك الأكسجين تنتعش، وأنت تأخذ الأكسجين تعطي غاز الفحم، هي من آيات الله الدالة على عظمته. هذا الماء في الدرجة زائد 4 يزداد حجمه، لولا هذه الظاهرة لما كنا في هذا المكان. أحد أسباب الحياة على وجه الأرض هذه الظاهرة، أن الماء يزداد حجمه إذا بردته عند هذه الدرجة زائد 4. من قال ذلك؟ الله جل جلاله. والأرض فرشناها. بعد ذلك في نقطة مهمة جدا، يعني أنت أيام تشرب كأس الماء في سائل وتستنشق الهواء وتجلس على كرسي خشب، في أشياء صلبة وأشياء سائلة وفي أشياء غازية في وقت واحد. هل انتبهت لهذه الظاهرة؟ أن الأرض بدرجة حرارة واحدة فيها أجسام صلبة أشياء سائلة وأشياء غازية. لو أن درجة انصهار العناصر في الكون درجة واحدة لوجدت الكون كله صلبا أو مائعا أو غازا كله. أما تفاوت درجة الانصهار هذه من نعم الله الكبرى. شيء آخر، ثبات الخصائص، حديد حديد، الذهب ذهب، لو شاري أسوارة ذهب بعدين صارت حديد بعد فترة راح مالك كله، اشتريت شيء صلب صار سائل. ثبات الخصائص هذه نعمة لا يعلمها أحد. والأرض فرشناها في معادن، في معادن كالحديد بكميات كبيرة جدا، في منافع للناس، في معادن نادرة كالذهب هي عملة، في معادن لها استعمالات خاصة، في معادن يزداد حجمها بالتبريد، في معادن سريعة الانصهار، في معادن خفيفة الوزن. المعادن لا يعلمها إلا الله. في أشباه معادن، في مواد عضوية، وفي نبات، وفي حيوان، وفي جراثيم، وفي فيروس، مخلوقات لا يعلمها. إذا في مليون نوع من السمك في البحر كم أنواع الطيور؟ والأرض فرشناها فنعم الماهدون. كم نوع من الشراب في الأرض؟ كم نوع من الطعام فيه؟ كم نوع من اللحوم؟ 3500 نوع من القمح فيه، 330 نوع من العنب. لو سألت المهندسين الزراعيين عن أنواع الفواكه وكل نوع متفاوت، الأنواع متفاوتة في الحجم والشكل والقساوة والماء والنسيج اللحمي والاستعمال، هذا للتصدير وهذا للاستعمال وهذا للعصر، أنواع منوعة من الفواكه والثمار والخضروات وخصائص لا يعلمها إلا الله. والله لا، ليس في الإمكان أن أذكر كل شيء، أختار موضوعاتي سريعا. والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين. حقيقة وقت نزول الرسالة المحمدية أناس كثيرون لا يعلمون أن الحيوانات أزواج. الآن ثبت أن كل شيء مؤلف من زوجين، حتى الذرة فيها شحنات موجبة شحنات سالبة، هي إشارة قبل 1500 عام. هذا الشيء عرف حديثا، حتى الذرة، حتى الجسم الصلب الذي تتوهمه نوعا واحدا ذكر أنثى، شحنة موجبة وشحنة سالبة، النواة لها شحنة والكهارب لها شحنة. هذا موضوع طويل لا مجال للخوض في تفاصيله. ومن كل شيء، النبات زوجي، الحيوان، الإنسان، الجماد، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. طبعا علماء التفسير في العصور السابقة قالوا سماء وأرض، نور وظلام، جبل ووادي، رأس وخليج، يعني أعمق من ذلك، حتى المادة، حتى النوع الواحد، ومن كل شيء خلقنا زوجين، حتى الذرة الواحدة شحنة النواة موجبة الكهارب سالبة أو العكس، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. المحصلة، النتيجة، ما العمل؟ قال ففروا إلى الله. ففروا إلى الله، تركيب رائع. الدنيا تشدك إليها، مالها، طعامها، شرابها، نساؤها، أن تفر منها إلى الله، تحرر منها. وإلا مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. معنى فروا، أولا تحرروا من قيود الأرض، من شهوات الأرض، من نزوات الأرض، من مطالب الجسد، تحرروا من مصالحكم المادية، هي كلها كلاليب تشد إلى الأرض، فالفرار يحتاج إلى انعتاق. ثم انطلقوا بسرعة إلى الله. معنيان، معنى الأول تحرروا من كل قيد أرضي، آثروا معرفة الله، مرضاة الله، آثروا الآخرة على الدنيا. فر من الشيء، يعني في شيء مخيف يتبعه، كلمة فر منه شيء مخيف وشيء قوي، فهذه الشهوات والغرائز والميول والمصالح، الأرض بأموالها ونسائها ومتعها مباهجها ملهياتها وما أكثرها الآن، هذه كلها عوائق وكلاليب. ففروا إلى الله. معنى الفرار أيضا في معنى السرعة، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وجاهدوا في الله حق جهاده. لذلك المؤمن ينطلق إلى الله بسرعة كبيرة، لأن الوقت أثمن شيء بحياته، الوقت، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. إني لكم منه نذير مبين، إني لكم منه نذير مبين من الله عز وجل. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يعني التوحيد هو الدين كله، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. كل شيء مع التوحيد يحل، أما مع الشرك لا يحل شيء. يعني أنت باتجاه مكان لك فيه عطاء كبير، وأنت في طريقك إليه ارتكبت آلاف الأغلاط، لكنك في الطريق إليه. أما إذا اتجهت عكس الجهة، لذلك ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نقف مع هذه الآيات وقفة متأنية. الآيات اليوم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. محصلة هذا التأمل في الكون: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يعني هذا التأمل والتفكر والجولان في عظمة خالق الكون محصلتها أن تنطلق إلى الله عز وجل، أن تفر من قيود الأرض، من شهوات الأرض، من مصالح الدنيا إلى الله. فأنت بحاجة إلى جهدين: إلى جهد في التفلت، لكيف المركبات الأرضية الفضائية هناك سرعة، إن لم تصل إليها لا تتفلت من جاذبية الأرض، الأرض لها جاذبية. مركبات الفضاء طبعا كل المحركات لا تقوى على التفلت من جاذبية الأرض. إذا اخترعوا الوقود السائل، الوقود السائل يعطي فعل معاكس، يشعل هذا الوقود السائل بكميات كبيرة، وعندئذ تنطلق المركبة وعليها الكبسولة مكان رواد الفضاء بسرعة يمكن أن تتفلت من جاذبية الأرض. وكل إنسان في شيء يجذبه إلى الأرض، إن لم تكن سرعته إلى الله بحد أدنى لا يتفلت من جاذبية الأرض. إذا تفلت من جاذبية الأرض عرج إلى السماء. إذن هو محتاج إلى قوة انعتاق من أجل التفلت من جاذبية الأرض، ومحتاج أن ينطلق إلى الله بسرعة كبيرة، لأنه يسابق الزمن. الزمن هو رأس مالك الوحيد، والزمن هو أنت. والإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. أنت لاحظ حالك وأنت على طاولة الامتحان، معك ساعتين في 12 سؤال. هل تفكر في الطعام الذي تطبخه أمك في البيت وأنت على مائدة الامتحان؟ مستحيل تفكر فيها. هل تفكر أن الساعة اللي صلح لك إياها الساعات يا ترى خلصها اليوم؟ أبدا. لا يمكن يخطر في بالك شيء وأنت على طاولة الامتحان إلا شيء واحد: كيف تؤدي الإجابة في الوقت المحدد. أي حالة من حالات الإنسان أنه الامتحان ساعتين، أخطر شيء بالامتحان الوقت، وأنت في الأرض هكذا. فيجب أن تفكر في ساعة لقاء الله عز وجل، ماذا أعددت لهذه الساعة؟ ماذا أعددت من عمل، من استقامة، من طلب علم، من تعليم، من خدمة، من أمر بالمعروف، من نهي عن المنكر، ماذا أعددت؟ يا بشر لا صدقة ولا صيام ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ هذا السؤال يجب أن يكون هاجس كل واحد منا. كيف ألقى الله؟ ما العمل الذي بين يدي إذا لقيت ربي؟ يا رب أنا عملت جبصين للبيت، يا الله يعطيك العافية. نحن بدنا شيء للآخرة، بدنا شيء يبدأ بعد الموت، يبدأ بعد الموت. أما كل شيء ينتهي عند مع الموت لا تعبأ به، هذا للدنيا. سيدنا أبو عبيدة الجراح أمين هذه الأمة، كان قائد جيوش المسلمين في الشام، دخلوا إلى بيته وجدوا جلد غزال يجلس عليه، وقدر ماء مغطى برغيف خبز، وسيف معلق على الحائط. فقالوا: ما هذا يا أبا عبيدة؟ قال: هو للدنيا وعلى الدنيا كثير. ألا يبلغنا المقيل؟ ما دخلت لشي تعزية وبيت فخم 400 متر وصاحبه باب صغير قاعد، ما صار معك شيء هذا؟ عشرات المرات فوت لبيت يأخذ بالألباب، تزيينات، أبهاء واسعة، أبواب متحركة، شرف، كل شيء جميل، وين صاحبه؟ في قبر. وهذا مصير كل إنسان كائنا من كان، وهذا هو المقر الأخير. فلذلك ففروا إلى الله، تتحرر من جاذبية الأرض. أنت بحاجة إلى سرعة معينة كي تتفلت من جاذبية الأرض. هذه السرعة لها وظيفتان، تفلت بها من جاذبية الأرض وانطلقت بها إلى الله في الوقت نفسه. أي معنى ففروا إلى الله؟ يعني راكد ركيد. يعني مرة واحد سألني مداعبا، قال يعني دعوتك شو ملخصها؟ قلت له كلمتين، يا بتجي ركض يا بتجي لك ركض، نقي واحدة، إما أن تأتيه مسرعا أو أن يأتي بك مسرعا. الله عز وجل يعرف كيف يداوي. فانطلق إليه طواعية، انطلق إليه وأنت صحيح، انطلق إليه وأنت غني، انطلق إليه وأنت آمن، انطلق إليه وأنت في بيتك معزز مكرم. قم فصلي، اذكر الله، اقرأ القرآن، احضر مجلس العلم، تعرف إلى كتاب الله، تعرف إلى سنة رسول الله وأنت صحيح. أما الإنسان لما يقترب أجله، بنتهي، تنتهي كل شهواته، الآن بده يتوب. واحد ترك 800 مليون من الحرام وهو على فراش الموت، استدعى أحد العلماء، طبعا أصابه ألم يمكن أنساه حليب أمه، قال له ماذا أعمل؟ هذا العالم ما جامله، قال له والله لو أنفقت كل هذه الثروة الآن لا تنجو من عذاب الله. إياك أن تصل مع الله إلى طريق المسدود، إياك. أنت الآن القلب ينبض، أنت في بحبوحة، التوبة ممكنة. لو جئتني بملء الأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، صلح بلمحة. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. الإسلام يهدم ما كان قبله، يجب ما كان قبله. الآن بين أيدينا التوبة، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. فيا أيها الإخوة، إذا عملت جولة بالكون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، الجدوى الموقف العملي، ففروا إلى الله ما دام هذا هو خالق الكون. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر كي تطيعه؟ انطلق إليه منذ الآن وقد هلك المسوفون. ففروا إلى الله، الفرار معنى في شيء ماسكك، يجب أن تنطلق بسرعة كي تتفلت من جاذبية الأرض، وهذه السرعة نفسها تنقلك إلى الله عز وجل. إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، يعني الذي أمرك أن تعبده بيده كل شيء، والآمر ضامن. أكثر الجهل يقول لك إذا فعلت هيك بعدين بخسر مكانتي، بخسر منصبي، بخسر تجارتي، أنا عايش من هالشغلة هي. وين الله عز وجل؟ الآمر ضامن، وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. والحمد لله رب العالمين.